بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 84 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد، فكنا قد بدأنا بآية الصيام في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، قال الشيخ: مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل، فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يهال هيلا، ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما، بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليه، والمراد بها رمضان أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به وهو عاشوراء أو 3 أيام من كل شهر، أو ب كما كتب على الظرفية، أو على أنه مفعول ثان لكتب عليكم على السعة، وقيل معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام، لما روي أن رمضان كتب على النصارى فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع، وزادوا عليه 20 كفارة لتحويله، وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم. فمن كان منكم مريضا مرضا يضره الصوم ويعسر معه، أو على سفر أو راكب سفر، وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر، فعدة من أيام أخر، أي فعليه صوم عدة أيام المرض أو السفر من أيام أخر إن أفطر، فحذف الشرط والمضاف إليه للعلم بها، وقرئ بالنصب أي فليصوم عدة، وهذا على سبيل الرخصة، وقيل على الوجوب، وإليه ذهب الظاهرية، وبه قال أبو هريرة: وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى المطيقين للصيام، إن أفطروا فدية طعام مسكين، أو فدية طعام مسكين، نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق، ومد عند فقهاء الحجاز، رخص لهم في ذلك في أول الأمر لما أمروا بالصوم، فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوا. ثم نسخ وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام، أي فدية طعام أو فدية طعام مسكين، وجمع المساكين، وقرأ ابن عامر برواية هشام مساكين بغير إضافة الفدية إلى الطعام، والباقون بغير إضافة، وتوحيد مسكين، وقرئ يتطوقونه أي يكلفونه، ويقلدونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة، ويتطوقونه أي يتكلفونه أو يتقلدونه، ويتطوقونه بالإدغام، ويطيقونه ويتطيقونه، على أن أصلهما يتطوقونه ويتطيقونه، من فيعل وتفيعل بمعنى يتطيقونه. وعلى هذه القراءات تحتمل معنى ثانيا وهو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده وهم الشيوخ والعجائز في الإفطار، والفدية فيكون ثابتا وقد أول به القراءة المشهورة أن يصومونه جهدهم وطاقتهم، فمن تطوع خيرا فزاد في الفدية فهو أي فالتطوع أو الخير خير له. وأن تصوموا أيها المطيقون أو المطوقون وجهدتم طاقتكم أو المرخصون في الإفطار ليندرج تحته المريض والمسافر خير لكم من الفدية أو تطوع الفدية أو منهما، ومن التأخير للقضاء إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة. وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه، وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير من ذلك. ثم قال شهر رمضان. إذن في هذه الآية التي بدأها ربنا عز وجل في قوله مخاطبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يخاطب الله عز وجل البشرية مع الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من لدن آدم عليه السلام وإلى أن تنتهي هذه الدنيا بما فيها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معنى ذلك فرض عليكم الصيام، والصيام كما ذكرنا الإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وجماع إلى غير ذلك بياض النهار، وعندنا من طلوع الفجر إلى أذان المغرب، ثم أتم الصيام إلى الليل. ففي هذا الوقت ما تشتهيه النفوس البشرية من طعام وشراب وشهوة فإنه يمنع تعبدا لله تبارك وتعالى. وقد ربط هذا كله سبحانه وتعالى بقوله لعلكم تتقون، تتقون المعاصي، فإن الأعضاء إذا شبعت جاعت الجوارح، وإذا شبعت الجوارح جاعت الأعضاء، وهكذا تجد أن الله عز وجل يريد منا أن نتقي الله عز وجل وأن ننصرف عن شهوات الدنيا في نهار رمضان. لذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الذين لا يستطيعون الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاء. نعم. ولذلك لعلكم تتقون، تتقون الله إياكم أن تخلوا بهذه الفريضة، إياكم أن تضيعوها، لأن الله سبحانه وتعالى قد فرضها عليكم. وربنا عز وجل عندما يأمر فيقول صوموا فينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن يتق المعاصي ويقدم إلى الطاعة يكون ممتثلا لأمر الله عز وجل. أياما معدودات، هذه الأيام مؤقتة، وهي شهر رمضان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الفرقان. ويكون شهر رمضان إما بإتمام شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، أي إذن فإذا رأينا الهلال ولو كان في نهاية يوم 29 من شعبان، عند ذلك بدأنا برمضان. أما إذا لم نرى الهلال عند ذلك نتمم شعبان، وبعد ذلك نبدأ برمضان. هذا رمضان أيام معدودات، وقد جمع جمع قلة، وعندما جمع جمع قلة فكما يقال إن القليل من المال يعد عدا، وإن الكثير يهال هيلا. وهذا أيام معدودات عبارة عن 30 أو 29 أو عن 29 يوما، هذا ما فرض الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال على أياما معدودات، أياما معدودات، هذا معمول، ما هو الناصب لها؟ قال ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما معدودات، يوجد فاصل كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم قال أياما معدودات، لا بد من إعادة ضمير. هذا الضمير، هذا العامل الذي ينبغي أن يكون عاملا في كلمة أياما، قدرها الشيخ صوموا. إذن الصيام يكون من جنس العامل السابق تماما، صوموا أياما معدودات. ما هي الأيام المعدودات؟ قال هي شهر رمضان، ما وجب صومه من شهر رمضان، فإن الشهر كله لا يصام، وإنما يصام من طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه الفترة من كل يوم هي التي يجب فيها الصيام. والصيام، أو نقول مثلا ما وجب صومه، سواء كان من رمضان أو من غير رمضان. فلما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، كان سابقا قبل رمضان يصوم المسلمون 3 أيام من كل شهر، وكانوا قد صاموا يوم عاشوراء، وكان بالنسبة إليهم فرضا. إذن هذه هي الأيام المعدودات. ومن الممكن أن تكون رمضان، وهذا هو الذي استمر عليه الأمر ونسخت الأيام 3، ونسخ وجوب عاشوراء، وبقيت الأيام 3 وعاشوراء على السنة مطلقا. إذن صوموا أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات من الممكن أيضا، قال أو بما كتب، وتكل ما في ذلك على الظرفية، أو أنه مفعول ثان لكتب، كتب عليكم الصيام أياما معدودات، وقيل معناه صوموا كصومهم في عدد الأيام. قال ربنا عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، من هم الذين من قبلنا؟ نصارى، يهود، كتب الله عليهم صيام رمضان. لكن نحن نرى أن اليهود يصومون مثلا، أو النصارى اليوم يصومون عبارة عن 50 يوم، 50 يوم يكون الصيام في وقت معين، هذا الوقت يبقى مع السنة الميلادية لا مع السنة الهجرية. وهذا يدل لما كان الصوم ينتقل بهم من وقت إلى وقت آخر، جاء بعض رهبانهم ونذر أنه إذا حدث شيء منه أن مثلا يحول الصيام، فحرف الصيام إلى وقت آخر وزاد به 10، ثم جاء آخر وزاد به 10، وهكذا صار في أيام مختلفة في قبيل الربيع، وبعد ذلك جعل هذا الصيام الذي هم يصومونه على ما يريدونه من أيام، لا على ما يريد ربنا تبارك وتعالى، وزادوا في ذلك 20 يوما، ولا تقبل لا هذه الزيادة ولا يقبل ذلك الصيام لإخلال الشروط التي شرطها الله سبحانه وتعالى عليهم، وهي بالدرجة الأولى أن يكون الصيام مع التوحيد لله سبحانه وتعالى، فهم بعدوا كل البعد عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وأشركت اليهود وأشركت النصارى وأشرك المشركون بالله تبارك وتعالى وبقي، والحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى. لذلك زادوا فيه 20 يوما، فصار عدد الصيام أيضا عندهم 50 يوما، وله طرق خاصة الله أعلم هل هكذا فرضها الله عليهم أم لا، فإنهم يأكلون ويشربون ويمتنعون عن بعض الأشياء فقط. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إن المريض ليس كالصحيح، فإنه يضره الصوم ويعسر عليه معه أن يصوم، خاصة إذا كان يريد دواء أو لا يستطيع انتصابا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني راكب على سفر، يعني في سفر قصر لا في سفر قصير، فإذا أطلق السفر عندنا فإنما يكون السفر الذي تقصر فيه الصلاة. لذلك نستطيع أن نقول بشكل عام الإفطار رخصة. ولما كان الإفطار رخصة من الله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أحد أمرين: إما أنه يستطيع القضاء فعليه القضاء، وإما أنه لا يستطيع القضاء ويستمر ذلك الأمر معه، عند ذلك فعليه فدية. هذه الفدية سنذكرها بعد قليل. وفي إذن إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر. يعني كثير من الشباب اليوم للأسف يريد سفرا، ولكن السفر يخرج من بيته 6 أو 7 صباحا فيخرج مفطرا، هذا لا يحق له بأي سبب أفطار. إذا قال بسبب السفر أنت لم تسافر، هل يوجد سبب آخر؟ قال لا، إذن إفطارك غير صحيح. أما لو انطلق قبل الفجر وغادر العمران من بلده ثم أفطر لأنه اسمه راكب سفرين، عند ذلك يحق له أن يفطر. كذلك لو أصابته مشقة في السفر شديدة ولو خرج صباحا، فإنه يفطر للمشقة الشديدة لا للسفر، ويكون السفر معه شيئا آخر. قال تعالى: فعدة من أيام أخر. هذه العدة من أيام أخر ننتبه إليها، أي إذا أفطر في رمضان فعدة من أيام أخر. أما إذا صام، لكما فهم بعض الظاهرية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر صام أو أفطر فعدة من أيام أخر، لا. إذن الذي يكون على سفر أحد قسمين: إما أن يكون على الأصل فصام وأخذ بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، ووجد نفسه طائقا للصوم فصام في السفر فليس عليه شيء، هو كأهل الحضر تماما. أما إذا أفطر في السفر، عند ذلك فعليه عدة من أيام أخر يتخيرها متى شاء، شريطة ألا يأتي رمضان آخر. نعم، فإذا جاء الشهر الآخر عند ذلك ماذا نقول له؟ الآن أنت مقصر لأن العذر قد زال وكان ينبغي عليك أن تصوم. وعند الإمام الشافعي في هذا الأمر لا بد إذا جاء رمضان ولم يصم عليه القضاء وعليه كفارة للتأخير، ولو تأخر 2 أو 3 فإنما تكون الكفارات بعدد السنين وعليه القضاء لا ينفك عنه أبدا. فعدة من أيام أخر، إذن عليه صوم عدة أيام المرض أو عدة أيام السفر نعم، من أيام أخر يعني من شوال وإلى 30 من شعبان، هذه الأيام الأخر فقط لا يسمح أن يصوم في 5 أيام من هذه الأيام، يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر 1 من شوال، ويوم الأضحى وهو 10 من ذي الحجة، وكذلك أيام التشريق وهي 11 و12 و13، يعني أيام العيد الأضحى 4، الأول يسمى بيوم النحر، والثلاثة تسمى بأيام التشريق، ويضاف إليها يوم عيد الفطر اليوم الأول من شوال، وما سوى هذه الأيام يصح صومها بدلا من رمضان، فعدة من أيام أخر. وكأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر إن أفطر، عند ذلك فإن أفطر يعني في سفره أو بسبب مرضه فعدة من أيام أخرى. لذلك قال: فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها، وقرئ بالنصب أي فليصوم عدة أيام أخرى، وهذا على سبيل الرخصة، وقيل على الوجوب، وإليه ذهب الظاهرية وبه قال أبو هريرة. إذن الرخصة إذا أفطرت أن تصوم أياما أخرى، لكن صوم الأيام الأخرى واجب أم لا؟ واجب. أما الذي صام في رمضان أو صام في مرضه فليس عليه شيء. ثم قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه. بعض الناس لا يستطيعون الصيام يعني لمرض، بعض الناس قد كلفهم الأطباء العدول أن يأخذوا عقاقير طبية في كل ساعة، في كل ساعتين، في كل 3 ساعات، وهذا من الأمر الضروري. وبعضهم ربما لم يكلفوا دواء ولكنهم كلفوا أن يأخذوا من السوائل في كل لحظة حتى يعني تعمل بعض الأجهزة عندهم، وإلا تعطلت كالكلى مثلا بالنسبة لمريض الكلية. في هذه الحالة قال له الطبيب: أفطر. طيب ماذا على هذا الإنسان الذي أفطر وهو لا يرجو بعد ذلك زوالا؟ إنما عليه أن يدفع كفارة. ما هي الكفارة؟ ما هي الفدية؟ قال: طعام مسكين. طعام مسكين فهم الشافعية منه وجبة واحدة وهي مد من الطعام يملك لهذا الفقير، وعند الإمام أبي حنيفة يمكن أن يكون ذلك مال لقيمة هذا الطعام، ولكنه أوجب عليه بدلا من المد نصف صاع، على خلاف ما بين الصاع ما بين الشافعية والحنفية، أو فرقوا ما بين البر وما بين غيره، فقالوا عندهم نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق. أما عندنا فلا فرق من أي شيء من غالب قوت البلد، إنما يطعم مد طعام، هذا عند معاشر الشافعية. أول الأمر كان رخصة للمسلمين، من أراد الصوم فليصوم، ومن شعر بأنه يتعبه الصوم فعليه أن يدفع الفدية، ثم بعد ذلك صار عزيمة. هذه العزيمة معنى ذلك لا يباح للإنسان أن يفطر إلا إذا كان بأحد أمرين: مرض أو سفر. ويلحق بالمرض أحيانا بعض الأشياء التي تتعلق بالآخرين. رأيت إنسانا يغرق ولا تستطيع أن تنقذه إلا إذا أفطرت، فهنا ينبغي عليك أن تفطر وأن تنقذ ذلك الإنسان الذي ربما يغرق في بحر أو يحترق في نار إلى غير ذلك، فأنت لا تستطيع أن تبدأ بإنقاذه حتى تفطر. هذا نوع. ويوجد نوع آخر. النوع الآخر الذي يوجد من هذه الأمور، طبعا بعض النساء الحوامل ربما تخشى المرأة على ولدها أنها لو صامت قد يؤثر ذلك على الجنين قبل وضعه، فتخاف عليه وتخاف على صحته لأنه يتغذى بتغذيتها، فإنها تفطر من أجله لا من أجل نفسها. وكذلك المرضع قد تفطر من أجل رضيعه وتقول إن أكلت شبع الرضيع وإن لم أكل نقص اللبن وجاع الرضيع، ولذلك سأفطر من أجل هذا الولد فعدة من أيام أخرى. فهذا يزيد عندنا مسألة أخرى، هؤلاء كل صوم ارتفق أو كل فطر ارتفق به شخصان، يعني المرأة وولدها، المرأة ورضيعها، المرأة وحملها، المنقذ والغريق، المطفئ للنيران والمحترق إلى غير ذلك. كل صوم الطبيب ومريضه، طبيب يفعل عملية جراحية ولم يستطع أن يتمها وهي طويلة إلا إذا أفطر، فنقول له أفطر ولا بأس بذلك، وإنما عليك أن تقضي من أيام أخرى. قال إذن فدية طعام مسكين، أو تقرأ فدية طعام مسكين. إذن هذا هو طعام المساكين الذي يقدمه كل إنسان أفطر ولا يستطيع القضاء للمساكين. فإذا أطلق المسكين يعني للفقير، لأن المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا؟ إذا قلت لك خذ هذا المال فأعطيه للمساكين، افترق الآن المسكين عن الفقير، اجتمعوا، تستطيع أن تعطيه لأي فقير ولأي مسكين أو توزعه على قسم من الفقراء لا يشترط عددهم وقسم من المساكين لا يشترط عددهم. كذلك لو قلت لك أطعم هذا المال للفقراء فتطعم الفقراء وتطعم المساكين. أما إذا جمعت لك خذ هذا المال فأعطي ثلثه لمن؟ تعطي الثلث للفقير وتعطي الثلثين للمساكين. في هذه الحالة إذا وزعنا هذا جمعنا ما بين الفقير وما بين المسكين فافترقوا في المعنى. وقلنا دائما إن الفقير أسوأ حالا عندنا معاشر الشافعية من المسكين. مثلا المصروف في كل يوم له ولأسرته 1000 ليرة سوري، فإذا كان دخله 500 فما دون حتى الصفر اسمه فقير، وإذا كان فوق 500 إلى 999 اسمه مسكين. فالمسكين يريد أن يسد خلة له تنقصه في يومه، أما الفقير فقد يكون معدما ولا شيء عنده أو يكون له عنده أقل من نصف حاجته. هذا الفرق ما بين المسكين وما بين الفقير. أما القراءات التي تتعلق يطوقونه بمعنى يكلفونه، كل ذلك منطلق من الأصل يطوقونه أو يتطيقونه، فجاءت قراءات تحتمل هذا المعنى، أي من يتعبه الصوم ويجهده. من هم؟ إما ننظر إلى السن وهم الشيوخ العجائز الكبار في السن أو المرضى. نعم، فلذلك في عندنا مسألة إفطار وعندنا فدية، فالفدية تكون لمن لا يستطيع الصوم، أما القضاء لمن يستطيع الصوم، والقضاء والفدية إذا ارتفق معه بالصوم شخص آخر. قال تعالى فمن تطوع خيرا. طيب، يعني كانت الفدية مثلا لليوم الواحد اليوم تقدر بمد طعام، لو أخذنا نحن أكثر طعامنا اليوم، أكثر طعامنا اليوم مثلا الأرز، بعض الناس ربما يزداد فيقول لا القمح. الواقع الذي نفعله كم يوم تطبخ أرز وكم يوم تطبخ من القمح؟ ربما تطبخ 20 يوما من الأرز ويوم واحد من القمح. هذا الواقع الذي نحن فيه. على كل حال لو أخرج ربما في بعض القرى ما زال القمح مقدما على الأرز إلى غير ذلك، غالب قوت البلد كم يساوي؟ طيب هذا مدة الطعام تقريبا من 600 إلى 700 غرام، هو ملء كفي رجل معتدل. طيب ماذا نأكل؟ لو ضربنا أمثلة اليوم يوجد بعض الأشياء وسطيا بقيمة كيلوغرام حوالي 500 ليرة سوري، هذا وسطي، ربما يوجد أقل. فإذا كان 500 ليرة سورية ما معنى ذلك؟ ويوجد عندنا في هذه الحالة 600 أو 700 غرام، حوالي 350 ليرة تقريبا قيمة الفدية لكل يوم. هذا قد يقول قائل بعض الناس مثلا اليوم ربما يعتمد على معونة تقدم له من جهة عامة وفيها الأرز، ولكن هذا الأرز مقارنة بالأرز الموجود في المجتمع سيء، ونحن نتكلم الواقع، وربما هؤلاء لا يأكلون إلا منه. فيقول هل الفقير أكثر حاجة مني؟ أنا فقير أيضا لكنني أفطرت بسبب المرض، فهل يجوز لي أن أعطيه من هذا الأرز الذي أنا أكل منه طيلة الشهر؟ هذا غالب قوت بلده. فلو أعطاه مثلا كيس، لنفترض هذا الكيس عبارة عن 10 كيلوغرام، 10 كيلوغرام هذا يكفي تقريبا ل15 يوما فدية. جيد جدا هذا الأمر. بعض الناس يريد أن يحسب حسابا خطأ فيريد أن يقلد تقليدا مع الفارق، قلت أنا أخرج القيمة. لا تخرج قيمة هذا الأرز، هذا الأرز لا قيمة له أصلا، وإذا بيع يباع بقيمة متدنية جدا، وإنما علينا أن نخرج من زكاة الأرز الذي نأكله تقليدا لمذهب الإمام أبي حنيفة، يمكن أن نخرج بدلا عنه القيمة. والأفضل عندنا، وهذا يتفق مع مذهب الإمام أبي حنيفة وكل المذاهب، أن نخرج طعاما مباشرة. فلو أخرج عددا من الأطعمة فيكون وكان قادرا على ذلك، فيكون قد جبر خاطر عائلة من العائلات. تصور مثلا أنت عندما تخرج على سبيل المثال 2 كيلوغرام من كل صنف، والله برغل أفريقي عدس مثلا، ماذا كله قوت، فأخرجت عن كل 3 أيام 2 كيلوغرام، تفعل تشكيلة معينة لعائلة ربما يكتفون بها شهرا، وأنت بذلك قد أدخلت عليهم السرور وطبقت بذلك الأمر دون أي قياس على الإطلاق. مد من غالب قوت البلد الذي نتقوته في حياتنا. الآن بغض النظر عن القيمة، فقد تجد بعض مثلا أشياء من الأرز ترتفع قيمتها إلى الضعف، وتجد بعض أشياء من القمح ترتفع قيمتها إلى 6 أضعاف أحيانا أو 3 أضعاف مثل الأفريقي مثلا. هذا كله يصلح أن يكون للفقير. الأعلى يجزئ دائما، أما الأدنى فيه إشكال. إذا كنت لا تأكل من ذلك فلا يجوز لك أن تخرج من الأشياء التي لا تأكلها أنت. بدنا من غالب قوتك، غالب قوت بلدك، ماذا تتقوت أنت؟ إذا فمن تطوع خيرا، ما قال ربنا فنقص، قال تطوع أي زاد في الفدية، فهذا التطوع وهذا يكون خيرا له إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم وجهنا ربنا عز وجل إلى أمر هام، قال وأن تصوموا. يا أيها الناس الذين لا تطيقون الصوم لكنكم إذا جهدتم أنفسكم، وربما أو اندرجتم أنتم تحت المريض والمسافر واستطعتم أن تحملوا أنفسكم أكثر من طاقتكم، فوالله إن هذا الصوم هو خير لكم. خير لكم من أن تدفعوا الفدية، وخير لكم ما مثلا من أي تطوع في الزيادة، وخير لكم من التأخير للقضاء إن كنتم تعلمون. يوجد في شهر رمضان شيء غريب جدا لا يوجد في غيره من الشهور، توجد فيه فضيلة، توجد فيه براءة الذمة، يموت الإنسان ولا شيء عليه. لذلك إذا كنتم من أهل العلم، إذا كنتم من أهل التدبر، إذا كنتم من أهل الفهم، إذا كنتم من الناس الذين يرغبون أن يأخذوا من ثواب هذا الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن، صوموا في هذا الشهر، في هذا الشهر تؤجروا عند الله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.